فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الأدلة التي ذكرها جده إمام الدعوة المصنف في هذا الباب، وأولها قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وابتدأ بيانه بالنقل عن تفسير ابن عطية الأندلسي، وهو من التفاسير النافعة، واسمه المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز، وهو أحد الأصول التي استمد منها كثيرا القرطبي في تفسيره، فقال: قال ابن عطية معناه قيل لي، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو، فهو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره. فأفاد كلامه فائدتين، إحداهما أن النهي مباشر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو معطوف على أمره في قوله أقم، ومباشرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر والنهي دالة على عظمة المأمور به والمنهي عنه، دالة على عظمة المأمور به والمنهي عنه. والفائدة الثانية أن خطابه بها، أن خطابه بهما لا يقتضي حصرهما فيه، لا يقتضي حصرهما فيه، بل تندرج معه الأمة كافة. وهذا معنى قول الشارح بعد: والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة، أي وقع في صورته الظاهرة، وقع في صورته الظاهرة على سنن العرب في كلامها في مخاطبة من تختصه بشيء، وهو في صورته الباطنة يتناول المخاطب ومن اتبعه، يتناول المخاطب ومن اتبعه، فيكون أمره أمرا لنا ونهيه نهيا لنا، فيكون أمره أمرا لنا ونهيه نهيا لنا، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر لأمرين: أحدهما أن وضع الدين من الله هو للناس كافة فيشمل الرسول ومن أرسل إليه والآخر أننا مأمورون باتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتحقيق التأسي لا يتأتى إلا مع عموم الأحكام في الإسلام ومنفعة مباشرته صلى الله عليه وسلم بالأمر والنهي الإشارة إلى صدق ذلك في حق غيره على وجه الأولوية فالنهي المذكور في هذه الآية وإن كان في سياق خطابه صلى الله عليه وسلم بأن قيل له ولا تدعو فإنه يتناولنا فيكون تقديره ولا تدعو بواو الجماعة مع حذف النون للجزم فنهي الأمة والخوف عليها من دعاء غير الله أولى في حقهم لما أرزقه النبي صلى الله عليه وسلم وهدي إليه من تحقيق التوحيد والدين وبلوغ رتبة الخلة من رب العالمين.